يقول هذا: قلتم في تعريف الحديث المعلق ما سقط من مبدأ إسناده. بعض أهل العلم قالوا ما حذف من مبدأ إسناده، لأن سقط أحيانا يكون بدون اختياره. والجواب أن الحكم على الأنواع يكون باعتبار حقائقها، لا باعتبار فاعلها، فالفاعل أجنبي خارج عن الحقيقة، وأما الحقيقة في نفسها فهي السقوط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.